صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، هذا العالم العظيم الذي قاد حركة الدستور في إيران. بعض المحللين يعتقدون أنه إذا ما كانت حركة الدستور، حركة المشروطة في إيران، وما تمخضت عنه من التفاعلات السياسية والاجتماعية، لكانت إيران في ذاك الوقت لقمة سهلة بيد الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي كانت عنده مطامح إقليمية في ذلك الوقت في إيران، ولولا هذه الحركة لضم الاتحاد السوفيتي إيران. هذا الرجل مجتهد، عالم دين، مرجع تقليد، وقائد سياسي، في يوم من الأيام في مكان كان جالسا فوق المنبر يتكلم، وهنالك مجموعة كبيرة أكثر من 1000 حاضرون. أسلوب المحقق الآخوند، كان يطلق عليه الآخوند، كان أنه عندما يتكلم في مسألة علمية كان يقول الإشكالات أجلوها، لأنه أنت عندك إشكال ليش تضيع وقت الآخرين، أترك هذه القضية لما بعد البحث. فما كان يجيب على الإشكالات. في يوم من الأيام يتكلم فوق المنبر بكلمة، واحد يقوم ويستشكل عليه، الآخوند يقول ما في إشكال، بعد البحث أنا في خدمتك، تعال واطرح هذا الإشكال. الرجل يصر، أكو بعض الأفراد عندهم حالة لجاجة، يصر، وإشكال إشكال واهي كان، إشكال غير وارد. المهم الآخوند يحاول أنه يأجل القضية، الطرف يحتاج، ويخاطب الآخوند بكلمة قاسية، يقول له آخوند بير شدي، آدم نشدي، يعني أيها الآخوند أصبحت شيخا كبيرا ولكن بعدك ما صاير إنسان، ما صاير آدم. لاحظوا هذه الكلمة الحادة بلا مبرر تقال لقائد ديني وسياسي. شنو موقف الآخوند في هذه القضية؟ الآخوند أطرق برأسه قليلا فوق المنبر، فكر لحظات، والكل يحاولون أن ينظروا ما هو جواب الآخوند، ثم رفع رأسه وقال صدقت فيما تقول، صدقت فيما تقول، كبير شدم وآدم نشدم، لقد أصبحت كبيرا ولكنني لم أصبح آدميا، ومشى في دربه. لأن الآدمية قمة لا يصل إليها إلا الكملون. لاحظوا هذا الموقف، انتهت القضية. السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه، واحد من الطلبة يأتي إليه ويحمل له كتابه، يقول شنو هذا الكتاب مؤلفه سيدنا، طالب حاد المزاج، شنو هذا الكتاب مؤلفه؟ آبروي حوزه هاي علمي يرى بردي بائن كتابك، انت ازلت ماء وجه الحوزات العلمية بهذا الكتاب. طبعا اشكال اشكال مو وارد، اشكال مو منطقي، شاب في عنفوان الشباب ما يتمكن يضبط كلامه وأعصابه. الشيخ الأنصاري في يوم من الأيام كتب الرسائل والمكاسب، تيجي أنت تكتب هذا الكتاب؟ هكذا يواجه مرجعا من مراجع التقليد. يقول السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه بذلك الأسلوب، بتلك الحقانية التي كانت له، قال له أنا وين والشيخ الأنصاري وين؟ تقارنني بالشيخ الأنصاري، تقارنني بتلك القمة السامية. انهار هذا الطالب أمام هذا الموضوع.